السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول المؤلف وفق الله تعالى: باب السواك وسنن الفطرة. يسن بالعود كل وقت إلا لصائم بعد الزوال فيكره، ويتأكد عند الصلاة والوضوء ودخول المنزل وتغير رائحة الفم. السواك كتيك أمور الفطرة، كتيك أمور الفطرة بزقوان كل الأنبياء ومكوية ناس كل من نبي ومكوية كفنزة أمواه يعني ما هو الفطرة متانو أو كومي بتي رواية عائشة yale mambo yaitwa sunan alfitra. Akasema siwak, kisha akasema huwa sunan alfitra, yani siwak ni moja katika sunan alfitra. Mambo yaitwa sunna za kimaumbile. Kila maumbile, kila muislamu, kila muislamu maumbile ya Kiislamu, hayo mambo lazima yatekelezwe, lazima yatekelezwe, yaitwa fitra. Na mswaki ni moja katika hizo, mswaki ni moja katika hizo. Usiwak min aham al-umur, usiwak min aham al-umur, ni katika mambo muhimu sana kwa Muislamu kutoepukana na mswaki. Wa warada fi fadlihi ahadith, ورد في فضل السواك أحاديث. كما كوجة أحاديث كذا ونشى فضل ثم سواك، وأجمع أهل العلم على مشروعية السواك. من الأحاديث، من الأحاديث اللي كوجة ونشى فضل السواك حديث عائشة، حديث عائشة في السنن، لما يقول عند البخاري تعليقا مجزوما وممتوم عليه الصلاة والسلام: سمع السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب. السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب، نطهارة يمدوم نا ni sababu ya kupata radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Mswaki ina faida mbili, faida ya kidunia na faida ya kiakhira. Duniani utaishi tahir, tahara mdomo wako, na kesho akhira ni katika asbab dukhul aljanna, ni katika asbab dukhul aljanna, katika sababu za kuingia peponi. Kwa sababu anayeridhiwa na Allah angimo toa huko peponi, kwa maana kipata radhi za Allah utakwenda peponi. Ana vile vile min al-ahadith hadith Anas, hadith Anas fi sahih al-Bukhari qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam: akthartu alaykum fi siwak, akthartu alaykum fi siwak, nimewakithirishia sana mazungumzo kuhusu mswaki. Yani kila mara mimi na mpaka kahisi kama ataka kuwapa uzito sasa, eh, akthartu alaykum limana li ahamiyatihi. Wa hii hadithi yaonyesha almubalagha fi targhib, almubalagha kwenye kuhimiza watu mswaki, mpaka mwenye akahisi kana kwamba ametulemeza kwa amri nyingi za mswaki. Bal ba'd alulama jama'a ahadith as-siwak wa qalu balagha hadd at-tawatur, ngine tusema hadithi hadd at-tawatur zimepokuwa nyingi na ziko nusus kathira. Hiyo ni kama mfano dhakara الشيخ ملا علي القاري رحمه الله عن بعض العلماء قم أهل العلم ذكروا في السواك 70 فائدة. قال الشيخ ملا قال أهل العلم ذكروا في السواك 70 فائدة ثم قال أدناها قول لا إله إلا الله عند النوم. يعني في السواك فقط علماء مكسانا فائدة 70. أسمى فائدة نوغو كتكيزو 70 نوغو يك نكوانبا نسبابو زاكوكوفانا وكبوكا كلمة إخلاص وكتو وكوف نسبابو زاكوكوفانا كسيما لا إله إلا الله وكتو وكوف. لكن نقده بعض أهل العلم سم هذا لا يقال أدناه بل هذه أعلاه. ليس فائدة نوغو إنك تفائدة كل أصل تسكر هي هنجو عن النوغو هوا مجينة أنا كان مكوبة زيد ما أنها هو كبير فسب كلمة الإخلاص عند الموت حسن الخاتم عند الموت بصوت تتفوت أو سحر. هذا هو. لذلك هذا يدل على أهمية السواك عند أهل العلم. اليوم متوانيش هامانين ما إلي رواية عائشة في آخر حياة الرسول عليه الصلاة والسلام أكيجي عبد الرحمن بن أبي بكر قال سمع فجعل ينظر إلي وعندي سواك الرطب سمع الكون مسواكي بيش البوتزامة أكفهام مكيري أكفهام كما أتاك مسواك وصابهم يو عند السورياك سازونه مسواك أكشيري أكو ماتي كما نوتاك أكو تكو عائشة سمع فمضغته بأسنان ثم طيبته ثم أعطيته فاشتاك شديدا. آخر حديث عائشة فكان ذلك آخر اجتماع ريقي وريقه الكم رميش مني يكون جمتين ونميكون جاهز فآخر شيء فآخر ثم عليه الصلاة والسلام يكون جمتين كيركوكين فاني أكسب القهوين يوعك وعكا شديدا من حديث مسلم نوما أساسا كم تفني ولمسواك كوهوما كوتيامات كوالين دوالذي كبيجي أساسا كبيجي سان. وكانت هذا عائشة تقولها من باب نعمة الله عليها قال كوا كسيما عائشة في حديث كم با كفرهية هي نعمة كم با كتو شمويشو متونة لكولا ماتيك كتو شمويشو متونة لكولا أو ليونجا لماتيها عائشة رضي الله عنها الله. ثم بعد السواك توفي فدل على صدق كلام أهل العلم كنا ارتباط زوري بين مسواكنا ختما زوري بلا شك هذه من أهم الفوائد نعم. حسام الشيخ يسن بالعود كل وقت يسن يعني السواك ni sunna iliyopotezwa sana bilul kwa kigongo kipande kile cha udu araq kila wakati ni jambo la kila wakati ufanye na amesema ni sunna na riwaya kadhaa zimekuja kuonesha kwamba Mtume alayhi salatu wasalam ndio mswaki alikuwa akikatiwa na bali kuna sahaba khas kwa hii shughuli naye alikuwa ni Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu alikuwa sahibu siwak Rasulillah sallallahu alayhi wasallam fakana yajni lahu ud araq kisha akimletea mswaki mwingine kisha kimletea mswaki mwingine. An-Nabi alayhi salatu wassalam amesema kwenye hadith ya Abu Huraira as-sahihain launa an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salat fi riwayah inda kulli wudu. Wa hadith Aisha lamma su'il ما هو أول شيء يبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل منزله المنزل؟ قال كان يبدأ بالسواك. فهذه من الروايات كونيشكم بمشروعية وسنية السواك كما يامو للسنة نقول لكم فانك السنة للفطرة يطوش كونيشا نجام كبه بالقوامة السنة كتك سنة لأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام كيشا كسما في العود وكيوم. وهذا دليل على أنه لا يتأتى السنة إلا بالعود، لا يتأتى السنة إلا بالعود. هاي مكينيك السنة هي تطبق شيكا فكا كيوم. طيب على تمية مراش ندا أما بيجي مسواك يا قبيل أما بيجي يفا واضح. لكن الشخص من حق يصيب سنة حق يصيب سنة نهين دليل كونشا نين سيكيلي سيكيلي مانا lengo linaotekelezwa na kile kigongo kitumia huenda pengine burashi kutekeleza zaidi burashi kina dawa kiakili utasema hii ni usafi zaidi lakini ajili kwa hapa hakuna hiki kigongo mamatika lefshe hapa ndipo iswaba tosuna na kule kwa kuna burashi kwa kuna madawa kila aina atakokuwa haisibu sunna mtuna ala salat السلام. لكن الجائز جائز جائز يستفيش أو تعرف وين يبدو مستفيش يستفيش لكن هذا شيء تعبدي نعم كل اللي يقول يقول في يوم يقول مراشي لكم إن قصة كل إصابة السنة أجر إصابة السنة كلها كنا إكوهوك وضغ الواضح وهذا يدل على أن الدين عبودية لله ما ما يتدخل العقل تمام طيب وهو سنة مزور زيد من العود لكن انتو كمميين تاكتمي مراش هذيز الشريعة أتمين لكن أستراجية اقتداء السنة ها. لا أجر اقتداء السنة نكوني سواء بالعود يي hatuwezi kusema hatuwezi kusema mathal mimi kabiga kigongo kwanza rud alafu kwatisha burashi na dawa nipate zote shirai je hal hadha afdal au la kama yana kusema kupeleka maji kwanza karatasi kisha ukaosha na maji ni bora zaidi أوزير فلسنا لأن استجمار كان ذكيش وفاتيش الأمان نبورا كلكم كتشيكا نموية هي قاعدة هفا يعينما يعين من تفيجة كيونغ ولكن تفيجة نهي سل أرض أيالي كيف ونين الماء كل يعني كل شيء يعني ورد في الماء يعني هذين الشيئين ورد في الحديث أما السواك الذي ما لم يوي وان الحديث لازم يتجلى فيه لكن ينزل مثل يوم أن يتجلى ما أنا ما ينتوش يوم قاعدة كثيرة كل شيء كثيرة هكذا الدين اللي تكلم ما لازم كل شيء في رمضان كتاب بيني بيه إذا ذكر القاعدة ننظر هل العلة موجودة ولا لا نعمل أو لا نعمل إيه كده ها أنت ناقص شيء هنا مقام نهي لمقام كل أنت وإذا تفكر يا هبة كسمة بونا نكتب على استجمار على فكرة فوتي أنا ماي نبور كنين نكتومي كيغوم كيشا نفوتي أنا ماي نبوراش إيه جي هين حليبورة وحليبورة الجواز ما نتكلم عن الجواز كفاية سمي جواز لكن يجيه بورة هقوله ولهوكو الصحيح لا الصحيح لا. كيف؟ لأن الاستنجاء من باب إزالة النجاسة والقاذورات، أصح؟ والاستطابة يعني بالسواك، أقصد السواك، وتمي السواك من باب النظافة والطيب، تطيب فمك، تطيب فمك. كويه هو كسيو باندو كونو شو تشاف، وتشافو من بانديولي. ndokula kando ukifanya mbili usafi upatikana zaidi, lakini uso wake asli yake ni urembo, si uchafu. Wala wala lidhalika, mimi naweza kupiga mswaki hadharani beza mtajifiki kama ni uchafu, ndiona kuifika kapiga silsili ito uchafu hata sinyo. Wala wala fahadhi hali wa hadhi hali هذه فنان إذا الصحيح لا الصحيح، لكنه ممكن جمع تتسمى جائز. هل نقول أولية؟ لا، لأنه كنت مسمى مبارك أكثر نقاء وإزالة لبراءة النجاسة، هو فكونا هنا إلا ولا تنرش نجيس سجد مريان. لكن كما نفا هفا كما هفا هفا متوكبية لول كشبا دايك عند غيظة مطمية وراش الشريعه لا حرج في هذا، لكن السنه يتاتى بالعود فقط. تمرن انا منين مؤلف السنه كل وقت كل وقت من السنه كل وقت واضح، الا لصائم بعد الزوال اسبقوا وصائم انا يفونغ بعد الزوال بعد يوم بنوكا فيكره هبو مكروه. هي من مذهب يا حنابلة وشافعية، ونوانا مسواكي يوالك شفت نوبة كونزي الظهر كما لذكية رمضان أو سي رمضان لصعب صومي وفتاة سنة هي عام، يعني نفنغ السنة نفنغ فرض يوالك شفت نوبة الظهر شفنغية مكروه في جمسوات، مكروه فني جمسوات أسمى فيكره مكروه. Na wengine katika ulama kando ya Shafiia na Hanabila wao wanasema hakuna katazo, hakuna karama, bali istahab, bali istahab. Na hawa na dalili ya taawul, na hawa na dalili ya taawul. Hawa wasema Mtume alayhi salatu wasalam atambia la khalufu fa nisaim athyab inda Allah min ri'nis. Khaluf ile harufu anaotoa mwenye kufunga kwa muda mwingi hajali, kutoka harufu si nzuri. حديث يسمى هي حروفك الله نمزور نايبندز كليك حروف يمسك كوني وسبب نحروف حتى كما نمبوه لكن نأثار العبادة كويبو أثار العبادة حتى كما قصورة يونا نمبوه كو الله نمزور مدام إلى أثار نزلكان بعد يكتوكنا عبادة فلان كويبو صوت دويلو زائل حروف. Kwa hivyo hata kama mtu sisi ni mbaya, kwa Allah si mbaya. Sasa kwa sababu uweze kumkisia mwanadamu na Mola wake. Auzia? Sawa. Hiyo ni sababu ya kwanza. Bidalili wakafanya kiasi baada ya hadithi, wakafanya kiasi. Kiasi gani anatumia? Akasema Mtume عليه الصلاة والسلام aliamrishwa shuhada wazikwe na damu zao waliokufa kwenye maraka. أمر أن يدفنوا بثيابهم ودمائهم ولم يغسلوا وسيوش لدم البكية كيشا كن يرواني لنا كيتواني وتكوجا سبيا قيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. قلين علماء لأن هذا الدم اللي هو نجس عند الله من زور الإمام من المسك، لأنه نشأت من عبادة عظيمة هي الجهاد، وسبب الوقوع دام يتوكل على أثار عباده لو الله يتقدم ذلك. كيف يجب يقاس عليها أثار خلوف توكل على عباده صعب كسبسية قياسية أزار إذن ذي الحجة زار نها من جينة وقسم لا حديث نقود عموم لأمرتهم بالسواك عند كل سنة حديث أبو هريرة في الصحيحين. ما دام أنتم سمعني وأمريشا في مسواك وقت كل صائم أو كل أوف نابهورنا على سيره نسأل زينبية ولا تسمع إلا ويم عموم الحديث يرهوس في مسواك فكجيوني وكات رمضان يوم إسلام مريد. الإمام النسائي رحمه ترجم في صحيحه يألي تقولي حج هي مسألة قام بيجوز كبي مسواك جيوني رمضان يعني بعد الزوال أكتم يا حديثه هي أبو هريرة لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل سؤال. ثم ترجم كيف ترجم وقسم باب جواز السواك بالعشي للصائم باب جواز السواك بالعشي يعني جيوني للصائم شين يترجم أكلت حديث أبو هريرة لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. إخوات الشيء ذاك الحديث موجود الآن. آه ترجمة تيونا إن ذلك يبين الحديث الذي يبين. أكون على. آه. لما بعد سمعت كنا على بين ترجمة هذه جواز السواك بالعشي للصائم وحديث لولا أن أشق على لا مرتب لا يقصد ماذا النساء يقصد النبي صلى الله عليه وسلم ما استثنى شيء إلا الصيام قال ما استثنى شيء إلا المشقة يعني لولا المشقة لا مرتهم كل صلاة لكن لما وجد المشقة امتنعت عن الأمر من يكتازك وامريشا قصب المشقة. قال الشيخ الإمام يقول لو قال النبي لولا أن أشق على أمة لا مرتهم بالسواق وذكر المشقة قال المشقة لو أضاف إليها الصوم دوين قلق وحجة أن يسمى لولا أن أشق أو لولا الصيام والصيام بالعشي لكان لأمرتم لكن ما دام ما هيك بينغاميزي سيصوب بينغاميزي لمشقة لمن فاني سيبهم ريشي كويبو إنا معنى صوم سي بينغاميزي بينغاميزي يعني من كوام ريشي كفجي مسواك يصبوي نجيوني لمشقة مالو لو كما نصوم في إيمو أنجسما لمشقة نصوم إن الترجمة لذلك السندي رحمه الله كوني حاشي ياكي يا النسائي رحمه الله بعد كتابه فقه النسائي قال وهذا فقه دقيق قل ما يفهمه أحد نادر جدا هذا ما تجد إلا عند فقهاء الحديث فقهاء المحدثون اللي عنده مثل هذه استنباط البخاري ولا النسائي نظاهر لو كان بلية ويزقون حجات يقوم بها صلاة دور يصلي بعد الزواج بس ما يظهر لكن لا هو ما قصد هذا وقسم أن فقه دقيق إلى استثناء لولا إذا دل على أن لكتاك وامريشا سبب صوم سبب المشقة وهي من رواية ولتجميع لكن الراجح والعلم عند الله الراجح في المسألة جوازه ولا كراهة ولا كنا كراهة يوتي والصحيح جوازه وسبب أنتم عليه الصلاة والسلام الباكي في مسواكي كل وقت واضح ويتأكد عند تيم مزقامة زكوكوتيزا صانا في مسواك عند الصلاة يعني بين يديه عند يعني بين يديه بلا صلاة يعني قبل صلاة منذ صلاة يعني قبل وبيج والوضوء قبل توضأ ودخول المنزل نكونجيا يبان بزوري بيا بيج وتغير رائحة الفم نواكات مدومك تغير كله كتغير نبزور في جنين مسواك كله كتغير نبزور في جنين مسواك. مكوج حديث يا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه في الصحيحين أسمى أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك غطف أن تمي مسواكي لين بيش وهذه من السنة ستكون مكاره تقوم ميزة منه تجي ميزة. السنة أن تختار رتبا زوري زيد السنة بزوري زيد إنك تقول لي فسأل إن كنت أمتمني أنا تجي مسواكي أكوصفنا حالياك القرط. قال وطرف السواك على لسانه وهو يقول أع والسواك في فيه كأنه يتهوى. حديث مشهور اللي قال الكوجا كم كوتا مسواك بكون كمالات نين سما أع الوقت هاني أجيب يام سواك سير سيمو قال ها مليني ukipiga meno uweze kusema ah, ukipiga meno utatoa sauti hii ya ah, ndipo upige ulimi sio. Kwa hivyo kuna mashruia pia mswaki kama upige mlimi hai nukta badia, ndio maana kataja limara hata ufahamu kwamba mswaki pia upige meno tu na li lidhalika mimma istafadu min alhadith asema alhafidh min hajar na hii faida mazinukuu naona ni muhimu jiddan kwa sababu kuna mafhumu zingine si nzuri kuhusu mswaki ndio الحافظ ننقوم maneno yake tufahamu. Mimi nishakuta mizozo fulani baadhi ya misikiti namna hii, wengine wakemea miswaki, wengine wakemea vurugu msikiti, wengine wanasema sikiliza fahme ahli alilm kuhusu masala. Asema Ibn Hajar rahimahullah wastafada minhu mashru'iyyat alsiwak ala lisan tulan, kwamba mashru' kupiga mswaki kupiga mswaki ule ule tulan ni kiurefu hivi eh kiurefu. Amma al-asnan amma meno fal ahabu fiha an takuna arda, meno ni hivi eh ubavuni upande huu na upande huu arda ki upana hiyo faida kwanza. Ya pili wa fihi ta'kidu siwak, kuna kukupoteza mswaki wa annahu la yahtassu bil asnan, na ni kwamba mswaki haupigi meno tu na ulimi pia, kwa hivyo si khas kwa meno. Faida nyingine, na hapa ndipo nataka tusimame, asema wa annahu min babi tanzifi wa tatayyub, mswaki kupiga mswaki ni katika mlango wa uswaki mzuri, usafi mzuri wa kujirembesha tatayyub. La min babi izalati alqahura, mswaki haiko kwenye masala ya mtu anaondosha najisi istinji ile istinji la mambo mengine. Ni dalili gani? Kwa nini hii kaida ya ulama inasema na hoja gani? Likaunihi sallallahu alayhi wasallam lam yahtafi bihi, kwa sababu Mtume alayhi salatu wasalam alikuwa hajifichi kitaka kupiga piga msikitini. Lidhalika al-Bukhari bawwaba fi sahih babu istiyaki al-imami amama ra'iyati ثم سقط حديث باب استياك الامام امام رعيته كما يجوز kiongozi kupiga mswaki mbele ya raia zake kama ni uchafu sijifishi. Hakuna mtu ambaye kwamba anajua uchafu na kuukimbia zaidi ya Mtume صلى الله عليه وسلم, na kama ni uchafu angeisita angesimama mbele za watu akapiga. Sasa uswafi wa yeye hatuna haja nao, hatutaki uswafi wa yeye, tutataka uswafi ule ule tulatia na sharia. Na mswaki si uchafu jamani, ni tatayyub mina zina jamani, mina zina. Kwa hivyo tajid baada nnas anashtakia sana, kwa nini msikitini hao kula kemasala na kwa kigongo wanafanya hivi kila kitawafu mawazo kule kutawafu kumijaa mapande magongo mapande, shikalama shikalama yakukelea nini na wewe upiji yule anaweka mwenyewe anayepiga yuri yeye ana malengo yake mwenyewe, anajua kwa nini anafanya. Wewe kama huna ajenda yoyote khalifu, lakini mwenzako yuhibu taasisi sunna istat kwa nini watu wana, kama ni masala ya usema ni uchafu, uchafu mbijificha angeufanya teza watu na Mtume alayhi salatu wasalam hakuna msafi zaidi yake hakuna, lakini alipiga mbele sahaba wake ndani msikiti shfia wallahu. Kwa hivyo siwak min azina ma qal min babi izalat an-najas qad la min babi azina at-tatayyur wadih. Hii ni nukta muhimu lazima tufahamu. Wa yusannu al-budaa bil ayman fi ni sunna kuanza upande wa kulia kwenye hiyo tahara ya mswaki piga kitaya hiki cha kulia wa fi tahurihi na kwenye tahara yake nyingine wa shanihi kulli na mambo yake yote ni vizuri uanze kwa nini kulia wal iktihal na kutia wanga uanze upande wa kulia wal istihdad na kujifanyia istihdad yani ni kunyoa nywele za ana uanze kuliani wa hafu shari na kukata masharubu uanze upande wa kulia wa taklimu bufu na kukata kucha wa natful ibid na kusumua nywele za makao uanze kwa kola kulia kisha la kushoto wa nazar fil mir'a inyongeza eh zamani hapo lina mir'a watu wafa lakini sasa hii iko na shekha mtaji wawe kutazama kwenye kioo tazama upande wa kulia kwanza hadi kullu anna umumat si kwamba kuna nas tafsili ya khasa ametegemea umumat nusus nitawatajia wa tasrih ash-sha' na kutana nyenye wa tatayyub na kuitia manketo ama kuifukiza uanze upande wa kulia kisha kushoto dalili ya masala yote ni umum hadith Aisha kana fi sahihain kana yujibu at-tayammum alikuwa anapendezwa na kulia tumia upande wa kulia fitana ulihi utarajulihi wa tuhurihi wa fi shanihi kull mambo yake yote mazuri akianza upande wa kulia kwa hiyo akataja wa fi tuhuri yani tahara akitaka kujisafisha mwili kitakuoga kila kitu cha tahara akikadimisha kuliani kwanza kwa sababu ni upande bora na ni upande mzuri thumma akimalizia upande wa pili kwa hivyo hiyo umumi ya hadithi ya Aisha ndio imepelekea kupendekeza al-muallif haya mambo yote ambayo kwamba ameyataja wa dhahiru hata umuru al-fitra istihdad al-haf al-sharib taqlim al-dhufr nadhf al-ibyat la ghayr dhalik ni vizuri kufanya nini upande wa kulia ويجب الختان ويجب الختان عند البلوغ مع امن الضرر نني واجب كتهيل pindi anapobaligha mtoto مع امن الضرر ukiwa hakuna madhara yani mtoto ashabaligha hakuna pingamizi yoyote hapa lazima sasa atahiria labda acheleweshe tena baada ya kubalighi kwa sababu kuna madhara tamgoja madhara yaondoke alafu ndo atahiri wayusannu qablahu na kabla mtoto kubalighi ni sunna na ni bora maana wahisi mtoto chakukua tena hana tena taabu zile na ni kupoa ni haraka ni tajruba utendwa anasema kila kitahiriwa dogo kila kipoa haraka kuliko kitahiriwa kwa mkubwa الختان المساله فيه يعني مختلف في اقوال بعض العلماء يقولون ان الختان واجب بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الختان في امور الفطره وهي مما ابتلي به ابراهيم سمعين وامر النبي باتباع مله ابراهيم انتم يقم يا فاتبع مله ابراهيم حنيفا ومن ملة إبراهيم الختان لذلك جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اختتن إبراهيم لما بلغ 80 سنة واختتن بالقدوم إبراهيم عليه السلام البوند الله أمام وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات ابن عباس سلمان هي زمر أكي أمريش من بهار لقنا تعالى من 80 كم كبوة سمتشيز kutahiri sahihi afikiri ni mchezo bana mchezo lakini mola wake amemwamrisha nafani hakuwa lina maganzi hakuwa lina lolote bana mchezo sasa ndio hapa iko dhahiri tauhid Ibrahim kwamba ni mtu wahid sasa Allah amemwamrisha na utu uzima wote ajitahiri miaka hii akabidi afanye akasema riwaya waqtatana bilqadum kile kisu kidogo kadumu ala chuma kisu maarufu inda Musa hiyo ndio alitumia kujitahiri kisha ikawaambia sunna wote walikuja na Ibrahim alayhisalam na mtume naye akaamrishwa naye yani afuate kwa hiyo akasema hii ndio ile kuonesha wajibu ومن الأدلة ونسمع لا يتأتى الابتعاد من النجاسة إلا به وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وسأوزك وسفشك ككمليف من مكول كما هنا قفل أي طلير سأسأي كطلير ينجوزي ونسمع من الطهارة إن باتش أو سيح نريني واجب يكوش نجسيو kwa hivyo jambo ambalo kwamba hautimii wajibu mpaka kwalo na hilo jambo pia huwa wajibu mina ajili lakini baadhi ya ulama anasema as-sahih la ni mustahab si wajib ni mustahab si wajib kwa sababu hadithi zilizokuja zote kuamrisha khitan zote la yaslam min dhahf ankweli nyingi zapitia njia ya Layth ibn Abi Sulaym ومعروف ضعيف عند جمهور المحدثين اصحها مرسل اصحها من مراسيل الزهر من مراسيل الزهر ما يروى هبا مع ان افراده قويه عجيب بعض الرواه الزهري اذا تفرد يقبل تفرده بقوه مسلم خرج تفرد الزهر كثير مع انه لا يقبل مراسيل من اضعف المراسيل وهو امام حافظ إن قواعد في الحديث لكن مراسيله ما يقبل ساسا إذا رواية يجب من قبيل مراسيل أم تمنى مراسيل ياتي هيكبا ساسا وانا سمع العلماء ماذا ما حديث من المعفى أتوازك ويبيش طيب هو قسم حديث أمور الفطرة خمس من الفطرة الختام موجود هي صحيحين تفعلين إكيبيا وقسم قام كتك حديث أمور الفطرة kuna mengine si wajibu yametajwa kwa hiyo umuru fitra hainazimishi kama yale ya wajibu tu yako mengine katika umuru fitra ambayo haingii kwenye babu ya wajibu wasema yametajwa wazi ala kulli hal hiyo ndio adilla zao au hujja zao baina huma akhdhu ata akhdhu ata lakini as-sahih fil mas'ala as-sahih fil mas'ala ni kwamba الختان الختان يجب في الرجال ولا يجب في النساء هذا أقرب الأقوال أقرب الأقوال يقول الختان نواجب في حق الرجال مستحب في حق النساء حديث ذي المجينة ذاته القشع عنك شعر الكفر ثم اختتم من كلها قلنا ضعيف هذا أقرب الأقوال أسباب هكذا في كان الصحابة يفعلون والنبي صلى الله عليه وسلم ما ينكر عليه يقر لذلك لما سئل ابن عباس متى اختتمت البوليس ابن عباس ومتهري ولين أتسمى لما توفي رسول الله البقوف امتون النبي متهري وكنت آنذاك قد ناهزت الاحتلال نميم لكل من قربي كبليغ في بليغ ابن عباس ثم كيف ألقونا من تكون نتاع يقول سمع من يهجي بليغ فصحاكم ريبورت التهريب واضح فدل على أنه مشروع لكن في لازم عمر فلان ماذا مهجي بليغ هبقوا نستهبأ لكن أكيش كبليغ يجب وجوبا شرعيا وسبسسا مكلف حقا سسا يجب وجوبا شرعيا أي لها تهريب ويسن قبله إن قبل البلوغ كيوم دوغو إن توتم دوغو تشين كلا كيوم دوغو نبزوري بسبب بوا حراك أما مسألة النساء هكذا كان ولو هو دستور زوات مكة لا تنسى سلم هي دستور لكوتا مدينة كما نساء المدينة وكفانيا ختان نا حقو يبينغا حقو يبينغا أقرهم على ذلك فدل على أنه مشروع لكن فيها بيمرش حق يمرش ما بيقول كتير سنة لا رآه ما اللي هو أنا وناك مدينة فنيو إيه حق وبينك حق وبينك تزا فدل على أنه أقرهم قيمه وأنا نك كتابك فاني ختان تفاني برت وفاني بني مفاتا كشريعة فاني بني مفاتا كشريعة واضح واضح هاي بعض المسائل لكوجة كنية مسألة يا السواق من السنة الفطر وقين ولا سيما سيما شروط الساعة لا قبل البلوغ ولا بعد البلوغ ولم تنسى سنة الكهام رشي ما مشركون وتسليم وكتهيل فتها وبسي ولها وبيكيت نحديث ألقي عنك شعر الكف ثم اقتتل من بثمانة ضعيف ضعيف واضح لكن كبتي عمومات لنصوص الجنة نا إقرار ينطل من صحابات كتهيل هي تشك ونشا لجيام الكوع يولي والاندليا واضح نا أكالكير بل يكهميزا من بعض النصوص وانبا كتك سنن الفطرة وانبيون كتك سنن الفطرة هي معنى هكذا ni kwamba lile jambo ni muhimu kilfani wao kwa hivyo aqallu ahwaliha alistihbab kwa wanawake alwujub kwa wanaume na istihbab kwa wanawake hiyo ni jambo zuri hilo ni jambo zuri je kutahiri lazima siku saba mtoto la hadithi ya tahdid saba ayam si sahihi dhaif lakini huangaliwa nguvu ya mtoto na afya yake mtoto sengenye mzaliwa kilo 2 umtie na kijembe wewe baada ya wiki maskini tamwaga damu nyingi kwa dhaifu ngoje kidogo apate afya kama mtoto amezaliwa kilo 3 4 kidogo huyo wewe lakini mtoto amezaliwa hafifu dhaifu au tukizaliwa kina ugonjwa khali kwanza moja baada ya moja thumma baada ya mwezi mmoja ndio mtahiri hasabu kimwana ile mtoto ameweza kubeba kijembe lakini nikimwona huyu mimi nikimtahiri siku ya saba lazima nifisibu sunna la ana ghalat almuhim kwenye kutahiri huangaliwa afya ya mtoto yutiku lima yutiku aweza kijembe hapo hawezi utasubiri mpaka atakapo kidogo kupata rahi umfanyie wazi tayari babu lohu utasoma أم تكمل؟ آه؟ نمشي كده. تيجي كله كمبيو بس. تيجي كله كمبيو. تيجي ماليس. ما استكفي نيانزني نص. آه؟ كيف شو مشي سومش؟ مين درس عنده ما زكاه؟ كيف شو الختام؟ ختام الدورة أو كنا كلمات ختامية التوجيهات. كسومش أحس ميري تركيا شو مشى؟ إسرائيل مغربي تقوى. كفونجا كيكاو. Tuko kufunga dora ndio maana miango inaanzika leo mtapiga hiyo maana hakuna masaili mengi wudhu chacha tuelewa tayari nimesha babu wudhu aueleza wudhu kwanza sema huwa istimalu ma'in tahurin fil a'dha'i al-arba'a ala wajhin mahsus ni kutumia maji yaliyotahuru maji yaliyotahuru mshayajua ni yale yanayotahirisha ينير الطهارة من الطهرش في الأعضاء الأربع ونبيهم بالن زين وجلكان إذا قمتم إلى الصلاة فبصلوا وجوهكم وأيديكم إلى إذن رزيهم من قصدير على وجه مخصوص كنجية فلان مخصوص لكوجة الشريعة أتيتاج بيل بيل أتيتاج وفروهه نفراغيات ما من فرض حتما لزيما ويفاني كن يوضوء غسل الستة إمام ست غسل الوجه غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق بعلماء قسم هذه البين نواجه كسكتوا نكتي يمان بوان فلزمان بوان هاي مضمضين العلماء قسم نواجه وينجين كوني كسباب ينجيكم غسل الوجه نعم سمع إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم قرآن سنة مكسمام قصالي موشن يسوزين نمدوم قوة كون يوسو سيو هو قوة كون يوسو كونين تزطور كون ينظر زيمو هزيم زيمو كون قولي يقسيما كون بحيزي بتذيل نواجب بلا شك ينموه كيس وغسل اليدين مع المرفقين نقوش مكون فمجنا كيوي إيشي كيوي بيو كيوش يعني كما ماجي يفوكي كدوغو يفوكي كيوي كدوغو ومسح جميع الرأس نكو بانغوسا كيتو چوتي كيتو چوتي واضح نفيدي بانغوسا كيتو چوتي ديو نفيدي كيفية المسح يفنونا يتعلم مسح كيتو مسح تسمي به بقرة يعني زيارة في مزكاة وعندما جدول فكا يوم فكا يوم واقع يوم على مزكاة يكون كن شنغو مش وعنوه مش وعنوه ya masih sultan wa gila sih lain mungkin mau gua apa sih nasihat itu tuan muallif asema masu al-ras hadithi Ali radhiyallahu anhu sahih qala thumma masaha ra'sahu marratan wahida lakini hadithi jamaa ufasiriwa na hadithi nyingine siku zote kweli kulingana na riwaya ni kitu kizima kweli lakini kupitia riwaya ya Bukhari Abu Huraira lamma dhakara kayfiyat al-mas hakusema kitu kizima au sio thumma masaha ra'sahu thalatha bada'a bi muqaddami ra'sihi thumma dhahaba bihima ila qafa na al-qafa ni kishogo. Kwa hivyo huku chini ya kishogo hakuingii. Kwa hivyo hii riwaya fasala ijmali ya hadithi ya Ali ambao masaha ra'sahu. Kwa hivyo masaha yamalizikia kwenye kishogo tu hapo. Haifiki chini ya shingo. Wa madhara. Kwa sababu riwaya hufasiriwa na riwaya. Riwaya Abu Huraira kwenye Bukhari imeeleza wazi. Bada madda ilayhima thumma maddahuma wa fi riwaya dhahaba bihima ila al-qafa thumma raddahuma ila al-makan alladhi bada'a minhu. Ndio masaha. Si ufike pa kwenye shingo huko chini la wala wala ta. Kwa hivyo kutukua hujja kwamba thumma masaha ra's na yote kichwa sahihi hadha mujmal fasala hadith nyingine kuja aya nyingine inaeleza mipaka yake yaanzia wapi mpaka malizikia namshi wa minhu al-udhunan na ni katika kichwa ni masikio mawili li hadithi bi umama al-bahili رضي الله عنه الأذنان من الرأس والحديث متكلم فيه لكن بعض أهل العلم يقولون حسن بعضهم يقولون حسن بعضهم. المهم مسكيو نكتكين رأس وبعض العلماء يقولون الأذنان من الوجه تكسم الأذنان من الوجه تقول حكم يكنين مسكيو ها kuosha sasa masikio kuosha leo mangusa kuosha ila nitakuwa al-udhunani mina ras kwa sababu kitu ndio kinachopangusa. Kwa hiyo hadithi ya unga kauli kwamba masikio hukumu yake ni hukumu ya kichwa kinapanguswa kwa kichwa. Ukisema al-udhunani masikio katika uso itabidi tu yaoshe na ikikunjia ndani tu ikiziba sharia lakini si al-qul sahih ni tumsah ma الرأس نعم لحديث أبي أمامة رضي الله وغسل الرجلين مع الكعبين والترتيب كوشا ميجوم باركوني ماشا ميجوم يوياك بيت والترتيب نمبنجل ليو ترتيب ايه كما آية المسلمة وجوهكم وأيديكم المرافق امسحوا برؤوسكم وانزل بنجل ليو آية ايه اوسو كيشا ميكونو كيشا كيتو كيشا ميجوم هنا معنى ترتيب وسيان بنا اوسو كيشا وشيكي ميكونو يوم خليفه ترتيب الصحيح قام الترتيب واجب الصحيح الترتيب واجب لكن وجد في بعض الاحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم بدا بالوجه ثم مضمض حديث عبد بن زيد بحدى روايات كيف كيف لذلك الشافعي رحمه يقول يجوز هذا يجوز سيئين وكسهار au kwa kumbadi tahlil watakufanyisha hukumu sharia kwamba jawazi yana nyingine kutawadha ukahalifu tartib kidogo wazi indao limada lilbayan kuonesha kwamba jawazi si wajib lakini asema rahimahullah shart wala yajuzu an yakuna ala ba' min bab ad-dawam hada la fa idha dawa ma'alayhi sara bid'ah wa ahdath Mtume alifanya mara moja tu libayani kwamba saa nyingine ukifalifu tartibu udhu wako utasahi japo kwa si bora خلاف الأولى لكن وضوءه صحيح لكن يمكن كده في تواضع وانزا نوسه كشخص كتوه خليفه هذا صار بدا فسوف سيكون متكون طريقا ملتزم يلزمش نعم hapo itakuwa sasa ni bid'a lakini siku moja siku hiyo kwa ghafla ghafilika ukaanza kwa khalifu tartibi la haraja fiha usianze tena upya wewe endelea na udhwa wazi lakini kama ndio desturi yako as-sahih kwamba tartib ni wajib sio shurut au fard sasa tayari wal muwalah hi muwalah ni wajib wujub fard la bud muwalah ni kufululiza ukianza usimalize mpaka umalize eh usikate katikati huko ukashika shughuli nyingine mpaka kiungo kikakauka hiyo inaitwa muwala ufuatilize ukianza usikatike mpaka ufike mwisho sasa lakini ukiwata muwala mpaka kiungo kikakauka alafu ukirudi utaambia uanze mwanzo sasa nguvu sharidiki sasa kuja hadithi ya sahib al-lum'a صاحب اللمع صلى الله عليه وسلم راى الصحابه موجه من الاصحاب توضا في احدى قدميه قدر اللمع لم تصبها الماء قدر يشيله هيكون سماه وكاكوك اللي باكو ها فامر ان يعيد الوضوء والصلاه اكما بيرودي اتوضا تاني اكما بيا كاوشي غوتو الى سيما يا جماعه قال ما بيا كاتوضا تاني وبيا لا تصلي تاني مره ثانيه لو صلى فدل على ان الموالاه هو ني واجب موالاه جامو لازم ويشترط لصحته تسعة مشرط تسعة وصحه وضوء الاسلام وضوء هو صحه فرض الاسلام كفير يا توارد التوارد جيمس كيتين هو صفو يا ما فاني كنا جتور حتى كما سيسي وفان سيكفاني جيمس كيتين كتراديش wakapaka kwa sofa mwana eh akapeana na zawadi pengine kutoka msikitini sallallahu alaihi afia wasalam bihujja ta'lif atikulainishwa nyoni kulainishwa nyoni hapo kulainishwa nyoni kupewa mawe elma akaidhika kama mkweli waeni mwanasi mwasilimishi sikutiwa msikitini bwana haya mambo hakuna aya mambo hakuna walaql naki undazima kitawa kuna wudu watamyiz natamyiz mtoto mumayyiz asikue chini ya miaka 7 chini ya miaka 7 yuallam la mane lakini la yuqal ana hukm ya wudu la yuqal ana hukm ya wudu tayyib Je yajuzu akiwa mtoto simu mayiz simu mayiz mtawadhisha kana msikiti wala yajuzu tauna mwana miaka 5 au 4 atakwenda na msikitini yajuzu mwambie tawaba mwanangu lafteni wala yajuzu so simu mayiz hajafika miaka 7 shtuk جائز جائز لا حرج لما باب التعليم حتى الى كفكه كون درجه تمييز يعني لكن هل يجب لا وجوب لا بسبب هي فكره تمييز اذا كنت تقوى بلا وضع اي مشكله لكن كم فنديشه قبل ميك 7 تواضع يفا بل مطلوب لو كفكه ميك 7 تياري انا تواضع منين لكن لازم شي ميك 7 سي لازم ولازم سي لازم اما كفا بل نتكيكان هي جامع زول والنيه نيه نشط كني وضوء لازم انويه وقصديه كتوام وانقطاع الموجب نكيكاتيكه كله كنacho lazimisha wudu yani najis usiye haja haijamalizika leo shanta kutawam ngoja ikatiki wa izalatul mani na uondoshe kiziwizi kama kwenye mkono uso umeganda kiki jeziwia maji mamba samaki kuna rangi hizo ziwia maji yamna kwa hiyo mwanzo mpaka uondoshe sehemu ya nguvu alafu ndo maji yakija yataingia ngozi kitu cha kuziwia ngozi eh lailoni ni rangi ya mafuta ya kuganda eh mamba samaki uziwia kiganda toe zile yamna alna walistinja kabla na ni lazima ni katika shurutu ulubu kutamba kabla yake. Eh, ni hii langapi utawamu wakatambia? Mbona sema stinja kabla? Ni stinja ipi? Eh, ya mama, sisi ya tusohi. Misa saya ingin aku jadi dulu. Bona sitam. Sama Allah, setegul saya. Abu Nawari. Istinja qablahu, yani iza qadha haja. Iza kana qabla al-wudu qadha haja. Hapo yajibu tamu. Lakini sikufanya haja. Haina lazima utambe kila utaka kutamba, kila utale utakwenda choni, utakwenda kutawama, ati kama watu wa ndia, ndia fulani. Yenye uko mshito njio choni, wayajibu tanahmur qabla al-wudu. Lota wasikia mtani. Ati wenda kutawama. Madhabi ya ntarika yao. Wenye mita na ntarika. Sijui ntarika ya nani, ntarika ya nani. Alhamdulillah. Nashukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Wenye mkubali kwa matufa tarika. Matufa ndia. Hatuyu ndia yani. Sasa wawa sema ndia fulani katika yao. Lazima tanahmu. Kabla luru. Tutasikia mtu yuko miachoni. Hafanyi hali. Hoa, hoa. Ndio utashtuka. Huyo ana kifua kikuu na tayari. Kumbe ni madhhab tu khata. Wa tuhuriyat al-ma' na mutahara wa maji lazima. Wa ibahatuhu na maji yawe mubah. Si ya kutumia bila ruhusa ya mwenyewe, mubah. Hukupora, hukuiba, hukunyang'anya. Hacha zungumza. Yatakikana teka, yatakikana. Lakini masala kwamba yapata udhu yapata tuliyamaliza. Tuliyamaliza. Wa yushtaratu li kulli ibada an-niyya wa islam. Niyyatun wa islam. Kila ibada ni lazima nuwie shurutu al-ibada za zote na uislamu wa aqlun na akili wa tamyizun na kupambanuzi. Wa tajibu az-zakatu fi mali al-majnun. Zaka ni wajib kwa mali ya mwendazimu. Kwa sababu zaka ni haqqun muta'alliqun bil mali la bi shakhs. Haqqi ya zaka ni imefungamana na mali, si wewe. Kwa hiyo hata mtu kama mwendazimu ana mali atatolewa zaka. Mali hayana wazimu wala akili, mali atatolewa zaka. Wa ghairi al-mumayyiz, na mtoto ambao kwamba babake amekufa si mumayyiz, miaka 6 5 amerithi babake, sio ana wirathi. Sasa yule hana akili, yule pia hutolewa zaka kwa niaba, sema huu ni mtoto bwana mpaka abalighe. Zaka ni haki, imefungamana tu na mali, hata kama ni mtoto wale mawali wanaendelea wamtolee zaka. Wala yasihhu alhajj min majnun, haji haisihi kwa mtu mwendazimu hana akili. Ambaye hana akili huyu hana taklifu. Wala vile vile si mashruu kumfanyia haji kwa niaba. Mwendazimu huwa aslan si mukallaf. Kwa hiyo huyu la haendelee haji, endelee haji la aslan huwa mukallaf ma indahu taklifu. Sasa almajnun la na kiendelee wala yasih ma indahu aql wa dhahir. Kinyume na mtu mgonjwa wa kitandani lakini akili iko. والتسميه واجبه في اول الوضوء منذ وضوء وفي بسم الله لازم انسمى ني واجب والغسل نا منذ وكوغا يعني تتكوغا جنا لازم اسمي بسم الله منذ والتيمم نا كيتيمم وغسل يدي القائم من نوم الليل من نوم الليل نا كوشا ميكونو يا mtu anainuka kwenye usingizi wa usiku anaqib للوضوء unaovunda wudu. Usingizi wa usiku unaovunda udhu ni upi? Hapo ukiinuka lazima uoshe mkono. Sasa ni usingizi upi ambao usiku huvunda udhu? Akusudia usingizi mzito, umelala usingizi mzito ukapoteza fahamu, kishtuka. Ni sunna kuosha mikono, lakini wao wanasema ni wajib hanaja kuosha mikono kabla kuingiza kwenye chombo chochote, unaosha mkono. Na ni wajib kusema bismillah pia hapo. Ushatoka usingizini, unataka kuosha mkono, hukumu yake pia kama wudhu, lazima upige bismillah. Hii ni rai yao. Watasqutu sahwan wa jahl. Ikiwa umesahau au muhinga hujui hukumu yake, itasamehewa, hiyo hukumu itaanguka. Fa in dhakaraha fi athna'i, ukikumbuka bismillah katikati ya wudhu, jamaliza wudhu, ukumbuka ah sikupiga bismillah, mara tafa istanafa, tanza tena upya uanze mwanzo. Hii ni masala khilafia. Je, bismillah ni sunna au ni wajib? Hadithi iliyokuja kuhusu hii la wudhu liman lam yadhkur isma Allah alayh, ulama mukhtalifiyan. جمهور العلماء سمى حديث ضعيف لا صح، وبعض العلماء خصوصا المتأخرين منهم المنذري الحجر النووي البيهقي سمى حديث حسن، حديث إيه حسن سصوا نيتميا واضح نحن بلا هي وبلا نيتميا أنا سمى حديث صحيح عندهم وهمهم يواجه. لكني كويدا jambo linalotatiza ni hapa aliposema fa in dhakaraha fi athna'ihi istanaha, akikumbuka bismillah katikati ya udhu ataudhi anje mwanzo. Hapa ndio kuna utata kidogo na kaida ya hii masala, au sio? Al-asl an al-wujub yasqut bis-sahw, sio yasqut bis-sahw au nisian. Na mimi nikianza udhu sikukusudia mathalan, nimekumbuka katikati ya udhu, itakuwaje nianze udhu mwanzo? Hiyo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, sisi tunajua jambo ambalo kwamba likikosa wajib yasihhu ma'a ithm idha qasar, mpaka kusudio lipatikane, kusudio lipatikane. Lakini kama mimi nimeswali nimewata wajib katika wajibat, hapo sala sahih. Allahumma illa idha ta'ammada kwa kusudi, nikawata wajibatu sala kusudi, hapo mbaka bila shaka. Lakini jambo kama bismillah ni ngumu kusema hivi, ni bali hasa ni jambo lenye mukhtalafun fi ba'd sahih wa ba'd. Kwa hivyo kusema kwamba istanafa bila shaka na fi nama, hii haikubaliki bila shaka. Eh, ni ngumu kusema aanze tena udhu wake kubatilisha, ngumu sana. As-sahih yasihhu as-sahih bila kusema bismillah. Lakini tuseme madamu khilaf iko, si vizuri mtu kuwata bismillah pindi anapotawadha au kuoga janaba au kutayamma kwa kusudi, si vizuri eh. Ama kuinuka usingizini kuosha mkono, hii haikuja katika riwaya ya bismillah, hakuna riwaya kusema hii amekisia tahara pale sikuzungumza, kwa sababu asla iko khariji kwenye mada yetu. Lakini kusema bismillah ukitawadha au ukioga janaba au ukitayamma, amru tayyib, kikumbuka la maana. Ukisahau utasamehewa, si lazima uanze tena udhu mwanzo eh. Hiyo ndio kauli aqrab al-aqwal, hiyo ndio kauli ambayo ni aqrab al-aqwal. Na baqiya sunan as-siwak, hiyo mtamaliza yenyewe kipindi tu kidogo, kipande kidogo hicho, sio eh? Malizeni insha Allah ya mistari kidogo, mimi nitakomea hapa. Naktafi bihadha alqadar.